بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة سورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر ماشيا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، لأنه في صلاة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومها وليلتها. ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره، ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة من الصلوات المفروضة كما هو معلوم، فرضها الله جل وعلا على عباده، بل أن هذه الصلاة قد فرضت على من كان قبلنا، ولكنهم ضلوا واختلفوا عن هذا اليوم واختلفوا فيه الذي فرض الله عز وجل فيه هذه الصلاة. فبالنسبة لليهود جعلوا هذا اليوم هو يوم السبت، بينما هو يوم الجمعة. وبالنسبة للنصارى جعلوا هذا اليوم هو يوم الأحد، بينما هو يوم الجمعة. وقد جاء في الصحيحين في حديث معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون في يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم. ومعنى الآخرون أي آخر الأمم، والسابقون أي الذين يسبقون كل الأمم في يوم القيامة، لأن هذه الأمة هي أول الأمم التي تحاسب، وهي أول من يدخل الجنة، وهي أفضل الأمم. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم. وأن الله عز وجل افترض عليهم هذا اليوم فاختلفوا في هذا اليوم وضلوا عنه، فهدانا الله عز وجل لما اختلف فيه، فهدانا ربنا عز وجل لهذا اليوم وهو يوم الجمعة. فهذه الصلاة من عظمها أنها مفروضة أيضا على الأمم السابقة، ولذلك جاء من النصوص الكثيرة التي فيها فضل هذا اليوم وفضل هذه الصلاة، وأن هذا اليوم هو أفضل الأيام، كما جاء في صحيح مسلم أن خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. فهذا اليوم هو خير الأيام التي طلعت فيها الشمس، وهذا يدل على عظم ومكانة هذا اليوم. وجاءت أيضا نصوص أخرى في تفضيل هذا اليوم، وأن آدم خلق في هذا اليوم، وأنه أدخل الجنة في هذا اليوم، وأنه أيضا خرج أو أخرج من الجنة في هذا اليوم، وأن الساعة أيضا تقوم في هذا اليوم. الأدلة التي تدل على فضل هذا اليوم كثيرة. نعم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بفضل هذه الصلاة، وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم أو قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا كله يدل على فضل هذه الصلاة، ولذلك اختصت الجمعة بفضائل متعددة وبميزات ميزتها عن غيرها من الصلوات أو عن غيرها من العبادات. ومن ذلك ما تقدم بأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، ومن ذلك أيضا أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما جاء أيضا هذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسر الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام يقلل هذه الساعة وأنها ساعة قليلة. نعم، فهذا من الميزات التي تميزت بها هذه العبادة العظيمة. ولذلك يشرع قبل صلاة الجمعة يشرع قبلها أشياء من الاغتسال ومن التنظف والتطيب ولبس أجمل أو أحسن الملابس التي عند الإنسان، كما سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد. قال: وهي فرض عين، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع فيما يتعلق بفرضية هذه الصلاة. وقد دلت الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على كون هذه العبادة أنها مفروضة، فرضها الله جل وعلا على عباده. فربنا عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر ربنا عز وجل بالسعي إلى الصلاة إذا نودي إليها في يوم الجمعة. وجاء في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونوا من الغافلين، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: على كل مسلم، ويخرج بذلك الكافر، يخرج بذلك الكافر، لأن الكافر لا تصح منه هذه الصلاة إلا بعد أن يسلم، وأنه لو حضر هذه الصلاة قبل أن يسلم لما أجزأت عنه. وفي خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، هل الكافر مخاطب بأصول الشريعة وفروعها أو مخاطب بأصول الشريعة دون الفروع؟ والصواب أنه مخاطب أيضا حتى بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصولها. ولذلك ربنا عز وجل ذكر عن الكفار أن من أسباب دخولهم إلى النار أنهم لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين. نعم، فإطعام المسكين هذا من فروع الشريعة. نعم، فقول على كل مسلم يخرج الكافر. قال: بالغ، وهذا الشرط الثاني وهو البلوغ، وهذا الشرط أيضا في باقي العبادات، فالعبادات كما هو معلوم لا تجب إلا بالبلوغ، لا تجب إلا بالبلوغ. قال: عاقل، وهذا الشرط الثالث، وهذا أيضا الشرط في باقي العبادات، كل العبادات إنما تجب على المسلم البالغ العاقل، فلا بد أن يكون عاقلا، فيخرج بذلك غير العاقل وهو المجنون، وبالنسبة البالغ يخرج الطفل لأنه ليس ببالغ. قال: ذكر، وهذا الشرط الرابع، وتخرج المرأة عن هذا الشرط، فالمرأة الجمعة ليست بواجبة عليها، وإنما تجب الجمعة على الرجال ولا تجب على النساء، وهذا بإجماع المسلمين. وقد جاء في سنن أبي داود وسنن الدارقطني أيضا من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة فرض واجب على كل مسلم ذكر، إلا امرأة أو عبد مملوك أو مريض أو صغير، فهؤلاء الأربعة يخرجون من فرضية هذه العبادة وهي الجمعة، ومن ذلك المرأة. نعم، قال حر، وهذا الشرط الخامس، ويخرج بسبب هذا الشرط العبد المملوك، فإن الجمعة لا تجب عليه، فإن الجمعة لا تجب عليه. وقد اختلف أهل العلم في العبد، هل الجمعة واجبة عليه أو ليست بواجبة، على قولين، هناك من ذهب إلى وجوبها على العبد، لكن الأرجح أن الجمعة ليست واجبة على العبد المملوك، الجمعة ليست واجبة على المملوك، لما تقدم من حديث طارق بن شهاب، وحديث طارق بن شهاب لا بأس بإسناده، حديث طارق بن شهاب لا بأس بإسناده. وطارق بن شهاب له رؤية، وإن كان لم يثبت له سماع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن له رؤية، فهو معدود من الصحابة، والحديث الذي يرويه يكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة محتج بها، مراسيل الصحابة محتج بها، وذلك لأن الغالب على أمثال هؤلاء أي صغار الصحابة الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم صغار وثبت لهم رؤية، فهؤلاء غالبا إنما يأخذون عن الصحابة، غالبا إنما يأخذون عن الصحابة، والحكم للغالب، الحكم للغالب، رواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا، حتى أن العراقي حسبها فوجد نحو 20 رواية، وجد نحو 20 رواية، وقد تكون هروايات بعضها لا يصح، قد تكون هروايات بعضها لا يصح، فأحيانا نعم قد يروي الصحابة عن التابعين، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، فمراسيل الصحابة على القول الراجح أنها حجة، مراسيل الصحابة على القول الراجح أنها حجة، فهذا الحديث حجة، وذلك لأن طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وقلنا أن مراسيلهم الراجح أنها حجة، مع أنه جاء عند الحاكم أن طارق بن شهاب رواه عن أبي موسى الأشعري، لكن الصحيح أنه عن طارق بن شهاب، ولم يثبت إسناده عن طارق عن أبي موسى الأشعري. قال مكلف، والمقصود بالمكلف هو البالغ العاقل، المقصود بالمكلف هو البالغ العاقل، وقد تقدم اشتراط البلوغ والعقل، فهذا الشرط ليس له حاجة، ذكر المكلف ليس له حاجة في ذكره هنا، لماذا؟ لأن المكلف هو البالغ العاقل، وقد تقدم في الشروط التي ذكرها المصنف قبل قليل، ذكر البلوغ والعقل، فقوله المكلف هذا تكرار لما تقدم، فليس له حاجة، لكن قد يكون ذكره من باب التأكيد. قال مستوطن، والمستوطن هو المقيم وهو ضد المسافر، المستوطن هو المقيم وهو ضد المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، والدليل على عدم وجوب الجمعة على المسافر هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يسافر مع أصحابه ما كان يقيم الجمعة، ولذلك عندما وافق يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع لم يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، مع أن كان الجمع كبير جدا، ولكنه صلى ظهرا، فجمع الظهر مع العصر، وقصر صلاة الظهر وقصر العصر وجمع ما بينهما. نعم، فدل هذا على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، دل هذا على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فالمستوطن هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن المسافر إذا نزل في بلد، يعني مثلا رجل جاء من مكة إلى الرياض، فهذا يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، يعني رجل جاء كما ذكرت من مكة إلى الرياض، بيجلس أسبوع ولا 4 أيام ولا أقل ولا أكثر، ونزل بين المسلمين، فهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة والجماعة معهم، يجب عليه أن يصلي الجمعة والجماعة معهم، لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا النص عام، هذا النص عام فيشمله هنا. ويدل أيضا على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء بلد ونزل فيها كان يصلي بالناس، كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، يصلي بهم جماعة، كان يصلي بهم جماعة، كما عندما جاء إلى مكة فكان يصلي بمن معه، وأيضا يصلي بأهل مكة، يصلي بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا خلفاءه الراشدون، وقد جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه عندما صلى وكان في مكة، عندما جاء إلى مكة للحج، الظاهر أنه للحج، وصلى بالناس، أمر المقيمين بأن يتموا صلاتهم، فقال تموا صلاتكم فإن قوم سفر، أي مسافرون. وهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام أحمد أنه أيضا قال تموا صلاتكم، لكنه لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن عمر، إنما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه. فصلاة الجمعة والجماعة في حق هذا المسافر الذي نزل بين المسلمين في حقه واجبة، يجب عليه أن يصلي معهم، لكن لو كان في مكان بعيد أو كان ماشيا سائرا في سفره فلا شك هنا الجمعة لا تلزم، لو كان في مكان بعيد نازل ورحمك الله، وإن كان معه جمع كبير ولكنهم كلهم مسافرون مثله، فهنا لا تشرع إقامة الجمعة في هذه الحالة لما تقدم. نعم، قال ببناء يشمله اسم واحد. نعم، قصده من هنا والله أعلم هو أن هذا البناء الذي مستوطن فيه هؤلاء الناس هو أن يكونوا هؤلاء كلهم في مكان واحد، بحيث يسمى هذا المكان باسم واحد. يعني مثلا لو أن مكان الاستيطان فيه مثلا خمسة أو ستة، قرية مثلا صغيرة، وهناك قرية أخرى فيها مثلا ستة أو خمسة، وهناك قرية ثالثة فيها مثلا خمسة أو ستة، وهناك قرية رابعة فيها مثلا خمسة أو ستة، وقرية سادسة وسابعة، عند المصنف أن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ لأنه يشترط كما سوف يأتينا، يشترط أن يكون العدد 40، وهؤلاء أو كل قرية عفوا من هذه القرى ليس فيها هذا العدد، إذن لا يجب عليهم أن يجتمعون من كل قرية حتى يكون المجموع 40. يقول لأن إذا جمعنا من كل قرية حتى يكون المجموع 40 ما شملهم اسم واحد، وإنما شملهم أسماء متعددة، هذه قرية كذا، والثانية قرية كذا، والثالثة قرية كذا، والرابعة قرية كذا، والخامسة قرية كذا، وهكذا، وليس هناك اسم واحد يشمل هؤلاء كلهم، وإنما الذي يشملهم اسم واحد عندما تكون المدينة واحدة أو القرية واحدة، بحيث يكون يطلق عليهم اسم واحد أو يسمى هذا المكان باسم واحد. نعم، سوف يأتينا أن هذا الشرط فيه نظر، وهو اشتراط 40 للجمعة. قال ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت. نعم، بعد أن ذكر شروط الجمعة قال إذا حضرها، أي ممن لا تجب عليه الجمعة، كان يكون مسافر حضرها، ولا حضرها رجل مريض والمريض يكون معذور، أو حضرها مثلا مملوك وهو أيضا ممن لا تجب عليه الجمعة، إذا حضروا الجمعة فهنا تجزئهم، يعني ما يطالبون بأن يصلوا الظهر، لا، وإنما بحضورهم الجمعة تكون مجزئة عنهم في هذه الحالة. قال وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. عندما الإنسان يدرك ركعة من الجمعة يكون مدركا للصلاة. أراد أن يبين المصنف رحمه الله بماذا تدرك الجمعة. الجمعة تدرك بإدراك ركعة مثل باقي الصلوات الخمس، الصلوات إنما تدرك بإدراك ركعة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء في رواية من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فالصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، وهذا الإدراك يكون إدراك للوقت وإدراك للصلاة وإدراك أيضا لفضل الصلاة. أما بالنسبة لإدراك الوقت، عندما الإنسان يدرك ركعة قبل مغيب الشمس يكون أدرك صلاة العصر، يكون أدرك صلاة العصر، كما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة. وإذا أدرك من صلاة الفجر، وإذا أدرك عفوا من وقت الفجر قبل طلوع الشمس ركعة، يكون أدرك صلاة الفجر، أو أدرك وقت، بالأحرى أدرك وقت صلاة الفجر بإدراكه لركعة. هذا فيما يتعلق بإدراك الوقت. وعلى هذا الحائض، على هذا الحائض لو أنها طهرت قبل مغيب الشمس بلحظات يسيرة، بحيث هذه اللحظات لا تكفي لإدراك ركعة كاملة من الوقت الباقي قبل مغيب الشمس، هنا ما تجب عليها صلاة العصر، هنا لا تجب عليها صلاة العصر لأنها لم تدركها. أو مثلا كافر أسلم، كافر أسلم قبل مغيب الشمس بلحظات يسيرة، هنا ما أدرك صلاة العصر، وذلك لأن الوقت الذي أدرك ما يكفي لأداء ركعة. فهنا نقول إنما تجب عليك صلاة المغرب ولا تجب عليك صلاة العصر. نعم، هذا ما يتعلق بإدراك الوقت. وأما فيما يتعلق بإدراك نفس الصلاة، فمثلا في الجمعة عندما الشخص يدرك ركعة، جاء والإمام مثلا بالركوع، والركعة تدرك بالركوع، جاء والإمام في الركوع ودخل معه في الركوع، ويكون الإدراك طبعا إذا كبر الركعة والإمام إلى الآن لم يرفع، إذا تساوى المأموم مع الإمام في الركوع ولو لحظات يسيرة ثم رفع الإمام، هنا يكون أدرك الركعة، هنا يكون أدرك الركعة. فهنا عليه أن يأتي بركعة أخرى، عليه أن يأتي بركعة أخرى. لماذا؟ لأنه أدرك الجمعة. لكن لو جاء والإمام رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، هنا ما أدرك ركعة وبالتالي فاتت الجمعة، فعليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات، عليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات. وأما إدراك الفضل فالجماعة، الجماعة تدرك، فضل الجماعة يدرك بإدراك ركعة أيضا، يدرك بإدراك ركعة، هذا فضل الجماعة. نعم، فالإدراكات متعددة، وهذه طبعا الإدراكات الشرعية، هذه الإدراكات الشرعية، لأن الإدراك أيضا قسمان: إدراك شرعي وهو بإدراك ركعة من الصلاة، وإدراك حسي. والإدراك الحسي يكون يعني لو أدرك شيء يسير من الصلاة، هذا حسا أدرك، يعني لو جاء الإمام بالتشهد هو نعم حسا أدرك شيء من الصلاة، لكن الإدراك الشرعي لا، فاته لأنه ما أدرك ركعة. قال: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان إلى آخره. صلاة الجمعة يكون قبلها خطبتان، وذلك لما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ثم يجلس ثم بعد ذلك يقوم ويخطب، وجاء أيضا هذا في حديث أخرى. فالجمعة يكون قبلها خطبتان، والصلوات تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالخطبة. هناك صلوات وهي الصلوات الخمس ليس فيها خطبة كما تعلمون، صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة عفوا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ليس فيها خطب. وهناك صلوات فيها خطب، وهذه الصلوات التي فيها خطب على قسمين: إما أن تكون قبل الصلاة، وإما أن تكون بعد الصلاة أي الخطبة. فالجمعة تكون الخطبة فيها قبل الصلاة، وقيل أن صلاة الجمعة أول ما فرضت كانت الخطبة بعدها، لكن هذا لم يثبت، هذا جاء في خبر غير ثابت. فالخطبة في الجمعة تكون قبلها، وكذلك أيضا في الاستسقاء، في الاستسقاء السنة أن تكون خطبة الصلاة، خطبة صلاة الاستسقاء تكون قبلها. طبعا جاء في بعض الروايات أن أيضا الخطبة في الاستسقاء ممكن أن تكون بعد الصلاة، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا، ولكن الحديث الذي جاء بأن الخطبة تكون بعد صلاة الاستسقاء حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف. وإنما الذي ثبت في الصحيح أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما في حديث عبد الله بن زيد وكما في حديث عائشة الذي رواه أبو داود. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث عائشة في سنن أبي داود. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. نعم، وإما أن تكون الخطبة بعد الصلاة مثل الكسوف، وقبل الكسوف العيد، مثل العيد تكون الخطبة بعد الصلاة. نعم. قال فيما يتعلق بهاتين الخطبتين فيهما حمد، فيهما حمد الله عز وجل. طبعا كل خطبة السنة فيها أن تفتتح بحمد الله سبحانه وتعالى وبالثناء على الله عز وجل، ومن حمد الله التشهد. وقد جاء في حديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاء في صحيح ابن حبان من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء، يعني تكون ناقصة. والتشهد هذا أيضا من جملة الحمد، التشهد أيضا من جملة الحمد. نعم، لأن عندما يشهد الله عز وجل بالوحدانية هذا حمد لله، لأن الحمد هو صفات، هو إثبات صفات الكمال للمحمود. الحمد هو إثبات صفات الكمال للشخص المحمود، هذا هو الحمد. فعندما نقول مثلا نقول عن ربنا سبحانه وتعالى هو الكامل في أسماء وصفاته، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه هو السميع البصير إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل ومما يتصف به الخالق عز وجل، فهذا يعتبر حمد، هذا يعتبر حمد. ولذلك جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. نعم، فأثبات صفات الكمال هو حمد. نعم، فهذا هو الحمد، هذا معنى الحمد. قال والشهادتان كما ذكرت، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية هذا من حمد الله سبحانه وتعالى. وتقدم في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان أن كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. نعم. قال والوصية بما يحوك القلوب وتسمى خطبة، أي أن مجموع هذه الأشياء يسمى خطبة، مجموع هذه الأشياء يسمى خطبة، من الحمد لله عز وجل والشهادتين. نعم، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس، فمجموع ذلك يسمى خطبة. نعم، وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الناس على كان يقرأ على الناس القرآن ويذكر الناس، كان يقرأ القرآن على الناس ويذكر الناس، وهذا في خطبة الجمعة. فلذلك الجمعة أو عفوا الخطبة يكون فيها تذكير، تذكير للناس. نعم. قال ويخطب على منبر أو موضع عال. نعم، هذا مما يسن، يسن للخطيب أن يكون في مكان عالي حتى يرى الناس ويستمع لخطبته، ويكون هذا أبلغ في الانتباه له والاستفادة مما يقوله ويذكره في أثناء الخطبة. نعم، وقد جاء في حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأة من الصحابة أن تأمر غلامها النجار بأن يصنع للرسول صلى الله عليه وسلم أعوادا يجلس عليها، والمقصود بها أو المقصود بهذه الأعواد هو المنبر. نعم. قال أو موضع عال، نعم، إذا ما وجد المنبر يخطب في مكان مرتفع حتى يراه الناس، لأن المقصود هو كما تقدم أن الناس يرونه وينتبهوا لخطبته. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا خطب على دابته حتى يراه الناس. نعم، قال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم. نعم، هذا أيضا مما يشرع، وهو أن الإمام إذا خرج على الناس يسلم على الذين هم أمامه، ثم إذا صعد المنبر أيضا يسلم تسليما آخر، وعندما يصل المنبر يسلم تسليما آخر، لأن الذين في الصفوف الوسطى أو الأخيرة لم قد لا يسمعوا تسليمه أو قد لا ينتبهون إليه، فلذلك أيضا يسلم على الجميع عندما يصعد على المنبر. نعم، وقد جاء في ذلك حديث رواه جابر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث لا يصح، ولكن عموم النصوص تدل على ذلك، عموم النصوص الأدلة تدل على ذلك، على شرعية أو مشروعية السلام عندما يدخل وعندما أيضا يصعد. وقد اختلف في ابتداء السلام هل هو سنة كما هو قول جمهور أهل العلم أو واجب كما هو قول لبعض أهل العلم، والصحيح والأرجح الثاني، الأرجح الثاني أنه واجب، أن ابتداء السلام واجب، أما رد فلا شك أنه واجب، لكن الخلاف في ابتدائه، أو راجح أنه واجب، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر ست أيضا، وذكر في حديث آخر سبع، ومن هذا أو من هذه الحقوق قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، فجعل هذا من حق المسلم على المسلم، والحق بمعنى الواجب. نعم، وقال أيضا إذا لقيته فسلم عليه، فأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه، فواجب أن ابتداء السلام واجب. نعم، قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود. نعم، يجلس الإمام ثم بعد ذلك المؤذن يقوم ويؤذن للصلاة، فإذا انتهى من الأذان قام الإمام وخطب الناس. نعم، قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما جاء في حديث عمر الذي في الصحيحين. قال ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من السنة، وهو أن الإمام يخطب قائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل وتركوك قائما، أي قائما تخطب. عندما جاءت عير فهناك من ذهب إلى هذه العير وترك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائما يخطب، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وهو قائم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أبلغ في انتباه الناس وفي استفادتهم من الخطبة وتفاعلهم مع ما يقولها الإمام في خطبته. قال ويقصد تلقاء وجهه. نعم، وهذا قد جاء فيه حديث أن الصحابة كانوا يستقبلون الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حتى الذي عن يمينه مثلا كان يستقبله، والذي أيضا عن يساره كان يستقبله، طبعا الذي أمامه لا شك أنه مستقبله، لكن بقي اللي على اليمين أيضا يستقبله، واللي على اليسار أيضا يستقبله. نعم، وهذا الحديث الموفوع لا يصح، هذا الحديث الموفوع لا يصح، لكن ذكر الإمام مالك أن من السنة أن المأمومين يستقبلون الإمام، إن هذا من السنة أن المأمومين يستقبلون الإمام، يعني هو لا يلتفت إليهم، وإنما هم الذين يلتفتون إليه، والالتفات إلى الإمام هذا أولى، حتى كما ذكرت يتفاعل الشخص مع ما يقال وينتبه لما يذكر، لكن لو لم يلتفت قد يغفل وقد ينشغل تفكيره في شيء ثاني، لكن إذا التفت وانتبه هذا يساعد على الاستماع. نعم. وإذا لم يلتفت وإنما أنصت فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم. قال ويقصد تلقاء وجهه ويقصد الخطبة. نعم، من السنة قصر الخطبة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان صلاته قصدا وخطبته أيضا قصدا عليه الصلاة والسلام، فليس من السنة في يوم الجمعة الإطالة في الخطبة، وهذا هو الغالب على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه هو عدم الإطالة، والحكمة في هذا واضحة، حتى لا يمل الناس، وحتى الكلام الذي يذكر يحفظ ويفهم، لأنه إذا أكثر أو إذا أكثر الخطيب من الخطبة وأطال في خطبته فسوف يذكر أشياء كثيرة جدا، فكثرة هذه الأشياء التي تذكر سوف ينسي بعضها بعضا، فيجعل الشخص يفوت أشياء كثيرة ولا يمسك أو ما يمسك بكل ما يذكر، ذهنه ما يمسك كل ما يذكر في أثناء الخطبة، لكن إذا كانت الخطبة قليلة فراح يفهم ويحفظ ما ذكر ويعرف هذا الشيء الذي ذكر ويحيط به. نعم. فالغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو عدم الإطالة، لكن إذا احتاج المقام إلى الإطالة فهذا أيضا مشروع، وقد جاء في السنة وثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى الصبح قام وصعد المنبر وخطب الناس إلى صلاة الظهر، ثم نزل من المنبر وصلى الظهر، ثم قام وخطب الناس إلى العصر، ثم نزل وصلى العصر، ثم خطب الناس إلى مغيب الشمس عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في هذا الحديث. فإذا المقام استدعى الإطالة فهنا يطال، لكن الأصل عدم الإطالة، هذا هو الأصل. قال يجهر فيهما بالقراءة. نعم. فالسنة هو الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، وقد جاءت الأدلة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة سبح والغاشية ويقرأ الجمعة والمنافقون، فهذا يدل على أنه كان يجهر عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف. فالسنة الجهر بالقراءة في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة. قال يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، هذا جاء والآخر أيضا جاء، كلاهما قد جاء. نعم. قال صح الحديث بالكل، ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان. نعم. أيضا من السنة أن يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الصبح من يوم الجمعة يقرأ بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، كما ثبت في البخاري في حديث عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا من السنة. نعم. وإن قرأ بغير ذلك فلا شك أن هذا جائز، لكن يكون هذا خلاف السنة أو فاتته السنة، فلذلك الأولى أن يحافظ، يعني قد يلاحظ أن بعض الخطباء قليلا ما يقرأ مثلا بسبح والغاشية، أو قليلا ما يقرأ، هذا شيء موجود، قليلا ما يقرأ بسورة المنافقين وكذلك أيضا بسورة الجمعة في يوم الجمعة، يعني سبح والغاشية أكثر، فينبغي أيضا القراءة بالجمعة وسورة المنافقون وكذلك أيضا بسبح والغاشية في الجمعة في الجمعة الأخرى، ويتعاهد مثل هذا، يعني مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا حتى يكون عاملا بالسنة، وكذلك أيضا في فجرها من قراءة سبح، من قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، فأيضا ينبغي المحافظة على ذلك لأن هذا من السنن. قال وتكره المداومة على ذلك، والحكمة في قول المصنف أو العلة في قول المصنف تكره المداومة على ذلك، يعني لئلا يظن أن هذا الشيء واجب وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. ولكن هذا طبعا فيه نظر، هذا فيه نظر إذا كان الإمام أو الخطيب لا يقرأ بهذه السور، هذا فيه تساهل في السنة ويجعل الناس يعني يتساهلون في هذا الأمر، يجعل الناس يتساهلون في تطبيق السنة، فينبغي المداومة على ذلك ويبين للناس، يقولنا هذا ترى سنة وليس بواجب، هذا أحسن من القول بأنه تكره المداومة، بل تستحب كما دلت بذلك الأدلة، تستحب المداومة على ذلك. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ غير ما تقدم كان ذكر، لكن ما ذكر أنه كان يقرأ غير ما تقدم، فدل هذا على أنه كان يداوم على ذلك. وأما كون أنه يخشى أن الناس يظنون أن هذا واجب فهذا بعيد، لكن ينبه الناس حتى ينتفي مثل هذا الظن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وإن وافق عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة من حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر ماشيا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومها وليلتها، ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الإمام الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صححه الترمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، وهو عندما يوافق يوم الجمعة يوم عيد، فهل لابد على الشخص أن يصلي الجمعة إذا صلى العيد، أو أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد؟ هل لابد على الشخص أن يصلي الجمعة وإن كان قد صلى العيد، أو أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال متعددة. هناك من ذهب أنه لا بد من صلاة الجمعة حتى لو صلى الإنسان العيد، وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل العلم، والمقصود بجمهور أهل العلم، أو أقصد هنا بجمهور أهل العلم أي أكثر المتأخرين، ذهبوا إلى هذا القول. والقول الثاني أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد، وعليه أن يصلي ظهرا، ولكن الجمعة لا تلزمه إذا كان قد صلى العيد. وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، وسوف يأتينا من الأدلة ما يدل على هذا القول أن الجمعة تسقط في هذه الحالة، وسوف يأتي ذكر الأدلة بمشيئة الله. القول الثالث أن من صلى العيد يرخص له، من صلى العيد عليه أن يصلي الجمعة إلا من لا تجب عليه الجمعة، وذلك من كان في مكان بعيد، ومثل أهل البوادي وأهل القرى النائية، فهنا الجمعة تسقط عنهم. وأما من لم يكن كذلك، أي كان قريبا من مكان إقامة الجمعة، فعليه أن يصلي الجمعة، عليه أن يصلي الجمعة. نعم، هذا القول جاء بنحوه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، وأيضا رجح هذا القول أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، رجح هذا القول. نعم، وهناك قول آخر أن الظهر أيضا تسقط عمن صلى العيد، أن من صلى العيد أن الجمعة تسقط عنه، وكذلك أيضا الظهر تسقط عنه، كذلك أيضا الظهر تسقط عنه. فهذه أربعة أقوال قيلت في هذه المسألة، هذه أربعة أقوال قيلت في هذه المسألة، والذي دلت عليه الأدلة أن الجمعة تسقط، وأن الإنسان عليه أن يصلي الظهر، وأن الإنسان عليه أن يصلي الظهر. والدليل على هذا ما جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه وافق في زمن ولايته، وافق يوم جمعة يوم عيد، فأخر الخروج إليهم حتى تعالى النهار، فخرج وصل فخرج وخطب الناس، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، أطال الخطبة وصلى ركعتين. نعم، ثم لم يخرج إليهم إلى صلاة العصر، ما خرج إليهم إلى صلاة العصر. وعندما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سئل عن فعله هذا، قال أصاب السنة. عندما سئل ابن عباس عن هذا الفعل قال أصاب السنة. وهذه القصة صحيحة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، والإسناد الذي تقدم ذكره صحيح، وقد جاءت بأسانيد أخرى، جاءت أيضا من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك، وذكر ما جاء عن ابن عباس من تصويبه لفعل عبد الله بن الزبير. وجاءت أيضا من حديث عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان أن عبد الله بن الزبير فعل كيت وكيت الذي تقدم ذكره، فهذه القصة صحيحة. وجاء أيضا عند النسائي أن معاوية بن أبي سفيان سأل زيد بن أرقم ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل عندما يجتمع يوم جمعة مع يوم عيد، فقال كان يصلي العيد ويوخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد، كان يصلي العيد ويوخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد. نعم، فهذه الأدلة وغيرها أيضا جاءت أحاديث أخرى ولكن في أسانيدها نظر، جاء هذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن حديث أبي هريرة في إسناد نظر، والصواب أنه مرسل، مرسل عن أبي صالح ذكوان السمان، لكن هذا المرسل يتقوى مع الأحاديث التي تقدم ذكرها. وجاء أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف. نعم، فهذه الأدلة تدل على أن من صلى الجمعة، على أن عفوا من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة، يرخص له في ترك الجمعة، لكن يصلي العيد، الجمعة ليست واجبة عليه في هذه الحالة عندما صلى العيد، ولكن يصلي الظهر، لكن يصلي الظهر. نعم، قال إلا الإمام فلا تسقط عنه، الإمام عليه أن يقيم الجمعة، الإمام عليه أن يقيم الجمعة. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ترك الجمعة وقال إنا مجمعون، رخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد وقال إنا مجمعون، فالإمام يقيم الجمعة لمن أراد أن يحضر الجمعة. نعم، والدليل على هذا ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها. نعم، أي أن الشخص مخير بين أن يصلي بعد الجمعة ركعتين وبين أن يصلي أربع ركعات. والدليل على هذا ما جاء في حديث سالم وحديث نافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والحديث حديث ابن عمر خرجه الشيخان، خرجه البخاري ومسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في رواية أنه كان يصلي هاتين ركعتين في بيته، أنه كان يصلي هاتين ركعتين في بيته. نعم، وأما أربع ركعات فهذا جاء في حديث أبي هريرة، أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع، فليصلي بعدها أربع، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. نعم، فإذا كلا الأمرين قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت صلاة ركعتين وثبت صلاة أيضا أربع ركعات. وقد اختلف أهل العلم في ذلك في الجمع ما بين هذين النصين، هناك من قال أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات، وهذا ما ذهب إليه المصنف، المصنف ذهب إلى أن الشخص مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات، وذلك لما جاء من كلا الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات، وقال: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة. نعم، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في بعض الروايات أنه كان يصلي في البيت ركعتين، فقال: إن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وحمل حديث أبي هريرة على هذا. وهذا ما ذهب إليه الإمام بن تيمية، ذهب إلى هذا القول: إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. وكأن الصلاة في البيت تكون أخلص، يخلص فيها الإنسان أكثر، فإذا ركعتين تقابل أربع ركعات في المسجد، تقابل أربع ركعات في المسجد. نعم، وذهب بعض أهل العلم، أو هناك أيضا ممكن أن يقال قولا آخر، أن الأصل أن الإنسان يصلي أربع ركعات، أن الإنسان يصلي أربع ركعات سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، لأنه يؤخذ بالزيادة، لأنه يؤخذ بالزيادة. وفي حديث أبي هريرة ذكر الزيادة، في حديث أبي هريرة ذكر الزيادة أربع ركعات أو زيادة ركعتين على ما جاء في حديث ابن عمر، فيؤخذ بالزيادة. وحديث ابن عمر لا ينفي أنه كان يصلي أكثر، فابن عمر حفظ ما شاهد وما علم، فقال يصلي ركعتين، أخبر بما شاهد وبما علم. حديث أبي هريرة قول للرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن الفعل يحتمل أنه مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، بخلاف القول. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع، ولم يقل: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإنما عمم أن إذا صلى الإنسان بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. وأيضا أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على شيء وقد ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء، لأنه يفعل ما هو ماذا؟ ما هو أفضل وأكمل وأحسن من هذا الشيء، لأنه مشغول بأشياء أعظم وأشياء أهم وأشياء أكبر. وهذا القول هو الأقرب، أن الإنسان يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهنا عمم عليه الصلاة والسلام فيصلي الإنسان أربعا سواء كان في بيته أو في المسجد. قال ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء. نعم، أما الصلاة قبل الجمعة فليس لها، أي الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ليس لها سنة قبلية راتبة، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، مفتوح المجال في التطوع، وبهذا جاءت النصوص. لكن أقل هذا التطوع ركعتين، أقل هذا التطوع ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، كما جاء في حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين من جاء منكم إلى المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. ولذلك جاء في حديث جابر المخرج في الصحيح أن رجلا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويصلي ركعتين، أمره أن يقوم ويصلي ركعتين، فأقل هذا التطوع ركعتين، وأما أكثر فليس له حد إلا بخروج الخطيب، كما جاء في حديث سلمان الثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل حد للتطوع قبل الجمعة إلا بخروج الخطيب. ولذلك جاء عن الصحابة منهم من كان يصلي أربع ركعات، ومنهم من كان يصلي ثمان ركعات، ومنهم من كان يصلي 12 ركعة، أي قبل الجمعة، فالمجال مفتوح في التطوع قبل الجمعة إلى أن يخرج الخطيب. وتقدم لنا فيما سبق أن الجمعة ليس لها وقت نهي، الجمعة ليس فيها وقت نهي، أي وقت النهي الذي يكون عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء. طبعا في الأيام الأخرى أن هذا الوقت وقت نهي إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغروب. نعم، وأما في يوم الجمعة لا، ليس هناك وقت نهي، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رجح ابن تيمية وابن القيم بدلالة الأحاديث، حديث سلمان أنه إذا جاء الإنسان ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، فهنا ليس لصلاة، ليس للصلاة حد إلا بخروج الإمام للخطبة، فهنا عليه أو على المأمومين أن ينتهوا وأن يستمعوا وأن ينصتوا. نعم، قال ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر ما فيها. نعم، يسن للجمعة كل هذه الأشياء، وهي الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن الثياب وأن يبكر ماشيا. نعم، وبالنسبة للغسل في يوم الجمعة اختلف أهل العلم في حكم هذا الغسل، هل هو واجب أو مستحب؟ جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقالوا قول عليه الصلاة والسلام واجب على كل محتلم، إذن يجب على الإنسان أن يغتسل في يوم الجمعة. وأيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، فأمر أيضا بالاغتسال عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما من ذهب إلى أن هذا سنة فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه مسلم، وجاء حديث أبي هريرة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة، قال من توضأ يوم الجمعة ولم يذكر الاغتسال، ولم يذكر الاغتسال، فقالوا هذا يدل على عدم وجوب، هذا يدل على عدم وجوب الاغتسال، لأن لو كان واجب قال من اغتسل، فاستدلوا بهذا الحديث أي حديث أبي هريرة. نعم، وهناك حديث آخر ولكنه لا يصح، وهو حديث حسن عن سمرة إن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث حديث سمرة لا يصح، هذا الحديث حديث سمرة لا يصح، بل هو حديث ضعيف، لو ثبت لكان نصا في المسألة. ولا شك أن الذي الأحوط والأحسن والأكمل والأفضل هو الاغتسال، أن الإنسان عليه أن يغتسل، هذا هو الأحوط والأكمل والأحسن. نعم، قال والسواك والطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالسواك وأمر بالطيب وأن يلبس أحسن الثياب، وهذا جاء في حديث عمر المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن عمر رأى حلة تباع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة حتى تتجمل بها في العيد والجمعة، أو عفوا حتى تتجمل لها بها في الجمعة أو الوفود، وجاء في رواية بدل الجمعة العيدين، جاء في رواية بدل الجمعة العيدين. نعم، وأيضا الجمعة عيد، أيضا الجمعة عيد، والعيد استحب له أن يلبس الإنسان أفضل ثيابه. قال وأن يبكر ماشيا، لما جاء في جامع الترمذي والصحيح بن خزيمة وبن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث حديث صحيح قد صححه أبو عيسى الترمذي وغيره، هذا الحديث حديث صحيح صح أبو عيسى الترمذي وغيره. فيستحب التبكير في يوم الجمعة وأن يمشي الإنسان، وقد جاءت نصوص أخرى في الحث على التبكير، كما أيضا في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. نعم، فهذا الحديث أيضا يدل على استحباب التبكير ليوم الجمعة. نعم، قال ويجب السعي بالنداء الثاني. نعم، طبعا الجمعة في المجيء إليها لها وقتان، وقت استحباب وهو ما تقدم أن الإنسان يستحب له أن يبادر وأن يبكر إلى صلاة الجمعة، ولها وقت آخر وهو وقت الوجوب، أو عفوا لها لها وقت آخر وهو وقت الوجوب، وهو عندما ينادى بالصلاة، فهنا يجب لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر الله عز وجل بالسعي عندما ينادى إلى صلاة الجمعة. قال بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة حديث أمر بالإتيان إلى الصلاة بالسكينة، وأن لا يستعجل الإنسان حتى يخشع في صلاته، إذا جاء وهو مستعجل فلا شك أن هذا الاستعجال سوف يمنع من الخشوع في صلاته، لن يكون مرهق ومتعب، فلذلك يستحب الإتيان بسكينة وخشوع. قال ويدنو من الإمام. نعم، هذا مستحب أن الإنسان يدنو من الإمام، ولا يخفى ما جاء من فضل الصف الأول، ما جاء من فضل الصف الأول. قال ويكثر من الدعاء، أو يكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة. نعم، تقدم لنا أن في الجمعة ساعة إجابة، وأن هذه الساعة قليلة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة متى تكون في هذا اليوم، وقالوا أقوالا كثيرة حتى بلغت هذه الأقوال 40 قولا كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. لكن أشهر وأقوى وأرجح هذه الأقوال قولان: القول الأول أن هذه الساعة من خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء صلاة الجمعة. والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فإذا غابت الشمس تنتهي هذه الساعة. نعم، والقول الأول والله أعلم أرجح، القول الأول أرجح أنها من حين خروج الإمام للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة. والدليل على هذا ما جاء في نفس حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الساعة قال وهو قائم يصلي، قال وهو قائم يصلي. نعم، وبعد صلاة العصر ليس هناك صلاة كما تعلمون، بعد صلاة العصر ليس هناك صلاة. نعم، الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما جاء في الحديث الأخرى. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم يصلي، أي في صلاة حقيقية، أي في صلاة حقيقية. قد يقول الشخص أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، نقول نعم هذا كما تقدم، لو حتى دخل الإنسان في وقت النهي فعليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. لكن من كان جالسا في المسجد من حين مجيئه لصلاة العصر، جاء لصلاة العصر وصلى العصر وجلس إلى أن تغيب الشمس، فهذا لا يصلي ركعتين لأنه ممنوع من التطوع، أو لأن هذا الوقت ينهى فيه عن التطوع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم يصلي. إذن هذا والله أعلم في ساعة خروج الخطيب لصلاة الجمعة، فإلى أن تنتهي الصلاة، عندما يخرج لكي يخطب الناس إلى أن تنتهي الصلاة. ويؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة أن عبد الله بن عمر سأل أبو بردة قال هل سمعت والدك يذكر الساعة أو نحو ذلك، فقال أنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من حين خروج الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة، إلى أن تنتهي الصلاة. نعم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، ولكن الدارقطني أعله، الدارقطني أعله ورجح الرواية التي فيها أن هذا القول إنما هو من قول أبي بردة وليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذا القول من قول أبي بردة وليس حديثا رواه عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن أيضا في هذا أن ابن عمر قوى هذا القول واختار هذا القول أو رجح هذا القول عندما حدث أبو بردة بذلك. نعم، وأيضا جاء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن أيضا هذه الساعة من حين خروج الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة. لكن سلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني لا تصح، هذه السلسلة لا تصح. نعم، ويؤيد أن هذا أن هذه الساعة في يوم الجمعة من حين يخرج الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة، يؤيد هذا أن يوم الجمعة المقصود في هذا اليوم هو صلاة الجمعة، أن أعظم وأشرف ما في هذا اليوم والله أعلم هي صلاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون من أماكن كثيرة، فناسب والله أعلم أن الساعة التي فيها الإجابة تكون في أشرف ساعات هذا اليوم، وهي الساعة التي يجتمع فيها المسلمون لسماع الخطبة ولأداء هذه الصلاة. فهذا القول لعله والله أعلم هو الأقرب، وحتى القول الأخير هو قول قوي. طبعا القول الأخير اختاره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا أمكن للإنسان أن يكثر كما ذكر المصنف رحمه الله، إذا أمكن للشخص أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم حتى لعله يصيب هذه الساعة، سواء كانت عند خروج الخطيب أو كانت في آخر ساعة من يوم الجمعة أو في ساعة أخرى من هذا اليوم، فإذا أكثر الإنسان يرجى أن يصيب هذه الساعة. نعم. قال: وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. لا شك أن الإنسان عندما ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما جاءت بذلك النصوص. نعم. فالمصنف يختار أنها آخر ساعة، أو يقول أن أرجى هذه الساعات هي بعد العصر إلى مغيب الشمس، وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال: ويكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. نعم. جاء في حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أن الله عز وجل تاب عليه في هذا اليوم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فأكثروا فيه من الصلاة علي، أكثروا في هذا اليوم من الصلاة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، هناك من قواه وهناك من أعله، وكبار الحفاظ على تعليل هذا الخبر، كبار الحفاظ على تعليل هذا الخبر قالوا: لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو بن تميم الضعيف، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة. هناك رجلين، واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، هذا لا يحتج به، وهناك رجل آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة. فمن صح هذا الخبر قال إن الذي في الإسناد هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. لماذا ذهب إلى أن الذي في الإسناد هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس بن تميم؟ قال: لأن حسين الجعفي عندما روى هذا الخبر قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فنص الراوي على أنه ابن جابر، إذن هذا الخبر صحيح. وأما كبار الحفاظ فهم علوه وقالوا أن الجعفي أخطأ، قال أن الجعفي أخطأ في اسمه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس بن جابر، وأن حسين الجعفي ظنه ابن جابر، وابن جابر شامي والجعفي لا يعرفه، فظن أن هذا رجل هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، بينما هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف. والأقرب ما ذهب إليه كبار الحفاظ، الأقرب ما ذهب إليه كبار الحفاظ. نعم. لكن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة جاء في نصوص أخرى، جاء في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن سلام عن إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها، أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. لماذا فيه ضعف؟ لأن أبو إسحاق السبيعي لم يثبت له سماع من أنس، أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من أنس، ثم هو غريب والله أعلم، في غريب من حيث الإسناد، لكن استأنس به. وجاءت أيضا حديث أخرى، منها حديث رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من حديث زيد بن أيمن أو أيمن بن زيد عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي في يوم الجمعة. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، لأن عبادة بن نسي لم يسمع من أبي الدرداء، والراوي عن عبادة بن نسي لم يسمع منه، والراوي عن عبادة بن نسي لم يسمع منه، لكن أيضا استأنس به. وجاء مرسل صحيح عن الحسن البصري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة. وأيضا روى عبد الرزاق عن سليمان عن جعفر بن سليمان الطبعي عن أبي عمران الجوني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة. فهذه الأحاديث بعضه يقول بعض الآخر، هذه الأحاديث بعضه يقول بعض الآخر. حديث أوس بن أوس وإن كان فيه ضعف، وحديث أنس وهو أيضا فيه ضعف لكنه ليس بالساقط، وأيضا حديث أبو الدردة فيه ضعف وهو أيضا ليس بالساقط، ومرسل الحسن البصري ومرسل أبي عمران الجوني. فهذه الأحاديث بعضه يقول بعض الآخر. فإذا الصلاة، إكثار الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة هذا شيء مستحب. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم أن يوم الجمعة من ميزاته هو إكثار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لليلة الجمعة هذه جاءت في حديث أنس، ليلة الجمعة ويوم الجمعة هذا جاء في حديث أنس، زيادة ليلة الجمعة هذه جاءت في حديث أنس. لكن باقي الحديث التي تقدم ذكرها حديث أوس بن أوس وحديث أبي الدردة ومرسل الحسن ومرسل أبي عمران الجوني ليس فيها ليلة الجمعة، وإنما الذي فيها يوم الجمعة. فإذا ليلة الجمعة هذه لا تصح، ليلة الجمعة لا تصح، أما يوم الجمعة فهذا ثابت، ثابت بمجموع طرقه كما تقدم قبل قليل. فيستحب إكثار الصلاة في هذا اليوم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويكره تخطي رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، أي إلا بالتخطي، يعني فلا بأس أن يتخطى إلى هذا المكان. طبعا تخطي رقاب الناس هذا جاءت النصوص بمنعه، جاءت النصوص بمنعه، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت، قال اجلس فقد آذيت. فتخطي رقاب الناس هذا ممنوع إلا كما ذكر المصنف رحمه الله، إذا كان هناك فرجة ولا يمكن أن يصل إلى الفرجة إلا بتخطي رقاب الناس فلا بأس. وذلك لأن هؤلاء الناس الذين تأخروا عن هذه الفرجة هم الذين فرطوا، يعني لو مثلا هناك فرج متعددة في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والناس مجتمعين في الصفوف الأخيرة، فلا شك أن هؤلاء الذين اجتمعوا هم الذين قصروا. ولو تركنا هذه الفرج هذا راح يضيق على الناس الذين يأتون، والذين قبلهم تركوا هذه الفرج، فهنا يكونون هم الذين قصروا، فلا بأس أن يتخطى الرقاب إلى أن يصل الإنسان إلى هذه الفرجة. وإذا انتظر الشخص، إذا انتظر جلس حتى لا يتخطى رقاب الناس إلى أن تقام الصلاة، فإذا وجد فرجة نفذ من هذه الفرجة هذا قد يكون أحوط وقد يكون أحسن، هذا قد يكون أحوط وقد يكون أحسن. نعم. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الإنسان شخصا قد سبقه إلى هذا المكان، وإنما الذي أمر به عليه الصلاة والسلام هو التوسع، التقارب، حتى يكون هناك فرجة، إذا تقارب الناس حصل هناك فرجة حتى يجلس فيها هذا الشخص. وأما يقيم الإنسان شخصا غيره فهذا جاء النهي عنه، هذا جاء النهي عنه. لكن لو أن الشخص الذي سبق هو الذي تنازل فلا بأس، إذا الإنسان تنازل عن حقه، إنسان جلس الصف الأول وجاء شخص آخر وتنازل عن حقه وجلس بالصف الثاني وجلس اللي جاء بالصف الأول فلا بأس، هذا لا بأس به لأن حقه قد تنازل عنه، لأن حقه قد تنازل عنه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيثار بالقربات إلى أنه مكروه أو محرم، الإيثار بالقربات، طبعا الإيثار لا شك أنه خلق ممدوح، لكن إذا كان هذا بالقربات التي يتقرب بها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم أو مكروه، والصواب أن هذا فيه تفصيل، الصواب أن هذا فيه تفصيل، مرات يكون محرم ومرات يكون مكروه ومرات يكون لا بأس به. أما كونه أما أن يكون محرم فلو هذا مثل إنسان عنده مال يستطيع به أن يحج حجة الإسلام، فهنا لا يشرع له أن يعطي هذا المال غيره حتى يحج، لا، هذا شيء محرم ما يجوز، أنت الآن وجبت عليك الحج، الآن وجب عليك الحج، أنت عندك مال وأنت لم تحج حجة الإسلام وأنت مستطيع ببدنك، إذن يجب عليك الحج، فهنا يحرم أن تعطي هذا المال لغيرك في هذا الحالة حتى يحج. نعم لو كان الإنسان عنده مال وقد حج حجة الإسلام وتبرع بهذا المال لقريب الله لم يحج، فهنا لا بأس، هذا يمدح عليه، هذا شيء مستحب، هذا من الإيثار بالقربات وهو مستحب، هذه قربة آثر بها الإنسان غيره فهذا الشيء مستحب وحسن. وكذلك أيضا عندما الإنسان مثلا يقوم لأبيه لكي يجلس مكانه، أو يقوم لشخص من أهل العلم مثلا حتى يجلس مكانه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم، فالمسألة فيها تفصيل. قال ولو عبده أو ولده. نعم، كما تقدم لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره، يعني مثل ولده سبق لا يجوز له أن يقيم ولده إلا يتنازل ولده، أو عبده سبق إلى هذا المكان أيضا لا يجوز له أن يقيم عبده إلا إذا تنازل هو من نفسه، إلا يتنازل هو من نفسه. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. تقدم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي جلس أن يقوم ويصلي ركعتين، وحديث جابر ثابت في الصحيحين. قال يخففهما، لأنه جاء في بعض الروايات الأمر بتخفيف هاتين الركعتين، جاء في بعض الروايات تخفيف هاتين الركعتين. نعم، قال ولا يتكلم، أي لا يتكلم حال سماع الخطبة، عندما عفوا يبدأ الخطيب بالخطبة فهنا عليه أن ينصت ولا يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. نعم، صححه الترمذي، هذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن مس الحصى لئلا ينشغل الإنسان بذلك، لئلا ينشغل الإنسان بذلك. نعم، وأما الزيادة ومن مس الحصى فقد لغى، نعم عفوا، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، زيادة ومن لغى فلا جمعة له، فهذه الزيادة رواها الإمام أحمد ولا تصح، هذه الزيادة رواها الإمام أحمد ولا تصح. نعم، قال صححه الترمذي. قال ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم يوم الجمعة من مجلسه فليتحول إلى غيره، والحكمة في التحول إلى غيره حتى ينشط الإنسان، إذا كان هو جالس في مجلسه وجال النعاس وقام الشخص وتحول إلى مكان آخر حتى ينشط، ولعله والله أعلم أن هذا المكان الذي نعس قد يكون الشيطان تغلب عليه، فحتى يبتعد عن الشيطان يغير مكانه. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتت صلاة الصبح أمر الصحابة أن ينتقلوا من هذا المكان، وقال إن هذا المكان حضرنا فيه الشيطان، قال حضرنا فيه الشيطان، فيشرع للإنسان أن يغير مكانه عندما ينعس أو عندما ينام عن الصلاة، يشرع له أن يغير مكانه ويصلي في مكان آخر. نعم، بالنسبة للحديث فكما تقدم أن الإنسان ممنوع ما دام الخطيب يخطب، لكن لو انتهى من الخطبة الأولى بين الخطبتين فهنا لا بأس، إن كان هناك حاجة تكلم فيها أو ما شابه ذلك. نعم، أيضا إذا تكلم الإمام مع شخص معين أو كلم المأمومين، نفس الخطيب كلم المأمومين طلب منهم حاجة أو سألهم عن حاجة، فهنا لا بأس أن يجيبوه. وأما أن الخطيب يخطب وشخص يتكلم مع صاحبه ومع زميله فهذا ممنوع ولا يجوز. نعم، لعلنا نقف عند هنا.